بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة وقفنا عند الكلام عن التكبير، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف لأنما أخذناه في شيء من الوضوح حول صفة صلاة العيد وما يتعلق بها من التكبيرات الزوائد وخطبة العيد ونحو ذلك، لا حاجة إلى أن نراجع. قال المصنف رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد. ذكرنا أن التكبير قسمان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمقصود بالمطلق، إيش المقصود؟ لا يقيد بأدبار الصلوات، فيكبر الإنسان في طريقه وبيته وسوقه ونحو ذلك من الأماكن. المهم أنه لا يقيد بأدبار الصلوات. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وذكرنا دليل الحنابلة رحمهم الله في التكبير ليلة العيد، وذكرنا أن الصواب إن شاء الله في ذلك أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من الغدو إلى المصلى إلى أن يقوم الإمام لصلاة العيد، فهنا ينتهي وقت التكبير. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يرون أن انتهاءه يكون بانتهاء خطبة العيد، لأنهم يرون أن المأموم يكبر مع الخطيب في التكبيرات التي يفتتح بها الخطبة الأولى والتي يفتتح بها الخطبة الثانية. وكذلك في ليلة عيد النحر يكبر المسلم من ليلة عيد النحر، بل يكبر من أول عشر ذي الحجة كما سبق معنا في كلام المصنف رحمه الله، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا: والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ويستدلون بفعل عبد الله بن عمر وفعل أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قالوا: وهي من الأعمال الصالحة التي دلت الأحاديث على فضلها في تلك الأيام. التكبير المطلق ينتهي عندهم في عيد الأضحى، ينتهي بفراغ الإمام من خطبته. إذن فانتهاؤه في عيد الفطر وانتهاؤه في عيد الأضحى على المذهب سواء. متى تنتهي؟ تنتهي بانتهاء الخطيب من خطبته. والصواب في مسألة التكبير المطلق في عيد الأضحى أنه ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هناك أيام معلومات وهناك أيام معدودات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ويدل لذلك أيضا حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد جاء في البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في أيام التشريق في ممشاه وفي مجلسه وفي فسطاطه وفي قبته إلى غير ذلك. فدل هذا على أن التكبير المطلق في عيد النحر ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم، وهو فعل أمير المؤمنين عمر أيضا. المهم يقول المصنف رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد. فالتكبير المطلق عند الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب في عيد الفطر آكد من التكبير المطلق أو التكبير عموما في عيد النحر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. ويستدلون لذلك بأن الله أمر بالتكبير في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا: فدل ذلك على أن التكبير في الفطر آكد، فشيء أمر الله به ونص القرآن عليه هو آكد من غيره، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك وجه آخر في المذهب أن التكبير في عيد النحر آكد من التكبير في عيد الفطر، وهذا القول أو هذا الوجه أجود من مشهور المذهب إن شاء الله، وهو أيضا اختيار فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين. والدليل على ذلك أولا أن الإجماع منعقد على التكبير في عيد الأضحى بخلاف التكبير في عيد الفطر، فهناك في ابتدائه خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التكبير في الأضحى آكد من التكبير في الفطر. وأما من ناحية أمر الرب سبحانه وتعالى بالتكبير في عيد الفطر فإنه قد أمر به في عيد النحر. إيش في ما يتعلق بالبدن؟ نعم، لا، الآية التي فيها في ليست هذه. نعم، لا تحضرني الآية. فيها أمر بالتكبير بعد شكر الله على أمر البهيمة في الأنعام. على كل حال ذكر الحافظ ابن رجب أن الأمر الإلهي يستوي فيما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى في التكبير، فليست هناك أفضلية للتكبير في عيد الفطر من هذه الناحية، فزاد التكبير في عيد الأضحى بالإجماع المنعقد عليه، وهذا هو أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الوجه الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. إلى انتهاء التشريق بمعنى ترابط عن 13 14 يوما نحن نزلج فيها، فطول المده هذا تجعله اكد من الاخر السدد. جزاكم الله خير، صلى الله عليه. لا ليست فيها، فيها امر بالتكبير امر صريح. نعم، أيوة، هي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أحسنت، فأمرت هذه الآية بالتكبير في الأضحى فاستوت في الأمر مع الآية التي فيها الأمر بالتكبير في ليلة عيد الفطر أو في عيد الفطر. قال المصنف رحمه الله: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. هذا هو الموضع الثاني كما سبق معنا من التكبير المطلق، من أول ذي الحجة. قول المصنف رحمه الله من أول ذي الحجة محتمل أنه يقصد من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ومحتمل أنه يقصد من طلوع الفجر في أول يوم من ذي الحجة، والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، لأن الأصل في الليالي أن كل ليلة تتبع اليوم الذي سيأتي، إلا ليلة يوم النحر فإنها تابعة ليوم عرفة، وكذلك الليالي في أيام منى لأن الجمار ترمى فيها، فمن أتى عرفات في ليل أو نهار قبل أن يطلع فجر يوم النحر فإنه يدرك الوقوف، فدل ذلك على أن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة، كما جاء في حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه عندما لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المزدلفة في المشعر الحرام. وكذلك من رمى الجمار في أيام التشريق بعد غروب الشمس فإن رميه يجزئ، فدل ذلك على أن الليل فيها تابع للنهار الذي قبله وليس الذي بعده. أما فيما عداها من الأيام فإن الليلة تابعة لليوم الذي سيأتي، بدليل أنه لو غرب شمس آخر يوم من رمضان دخل شوال، فلو أنك أحرمت بالحج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان انعقد حجه، انعقد الحج، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في بابه في أبواب المناسك. فقول المصنف رحمة الله عليه ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة ظاهره أنه من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. من ذي الحجة يقال ذي الحجة، أما في القعدة بفتح القاف فيقال ذي القعدة وذي الحجة، فيكسر فيها الحاء بينما في ذي القعدة يفتح فيها القاف. قال إلى فراغ الخطبة، خطبة إيش؟ خطبة العيد. فينتهي التكبير المطلق على المذهب في عيد الفطر إذا فرغ الخطيب من خطبته، وينتهي التكبير المطلق عندهم أيضا في عيد الأضحى إذا فرغ الخطيب من خطبته، وقد سبق بيان الراجح في هذا وأن الصواب فيها خلاف المذهب. ولا بد أن يعلم أننا وإن كنا نقرأ في متن من متون الفقه للحنابلة رحمة الله عليهم فإننا نقرأ ذلك لأن هذه خلاصة كلام العلماء وتقعيداتهم في المسائل وجمعهم للشروط والأركان ونحو ذلك مما قد يتعب الباحث من استنباطها من الأحاديث لو أننا قمنا بشرح متن حديثي. وكوننا نقرأ كتابا فقهيا لمذهب من المذاهب ليس معناه أننا نتعصب لهذا المذهب. فأنتم ترون في خلال التعليقات في المجالس السابقة أن الراجح يظهر معنا على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وعلى خلاف مشهور المذهب في عدد من المسائل. وهذا هو واجب طالب العلم أن يعمل الدليل وأن يجعل هدفه اتباع الدليل. فإذا ظهر له الدليل مع المذهب أخذ به، وإن ظهر له الدليل على خلاف المذهب فإنه يأخذ به. فهناك فرق كبير وبون شاسع وفرق واسع بين التمذهب وبين التعصب. التعصب هو المذموم والتعصب هو المنقوص. أما أن تتمذهب بمعنى أنك تدرس الفقه على مذهب معين فتعرف أصول هذا المذهب وتعرف المسألة والاستثناء الذي يرد عليها وضابطها أو القاعدة التي تستمد منه ونحو ذلك، هذا يسهل على طالب العلم كثيرا. وقد سبق معنا هذا في التوطئة التي بدأنا بها هذه المجالس المباركة، وإنما ذكرت ذلك من باب التذكير حتى لا يظن ظان أننا عندما ندرس مثل هذه المتون أن معنى ذلك أننا نتعصب للحنابلة. نحن نتعبد الله عز وجل بما شرع ونعرف للعلماء قدرهم، ونحن عالة على العلماء فيما نخالفهم فيه فضلا عما نوافقهم فيه، فرحمة الله عليهم وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا كثيرا. قال المصنف رحمه الله: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن في القسم الثاني من أقسام التكبير، وهو التكبير المقيد. وذكرنا أن المراد به المقيد أدبار الصلوات، فيسن للمسلم أن يكبر التكبير المقيد. والتكبير المقيد لا يكون إلا في عيد الأضحى فقط، أما عيد الفطر فليس فيه تكبير مقيد، إنما فيه تكبير مطلق. وهذا أحد الفروق بين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال المصنف: هو المقيد، أي ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة. فالصلوات الخمس إذا انتهينا من صلاة منها في الأيام التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله فإننا نأتي بهذا التكبير المقيد. وظاهر عبارة المصنف أننا نأتي به مباشرة بعد الانصراف من الصلاة بالسلام، فنأتي به قبل الاستغفار وقبل قول اللهم أنت السلام ومنك السلام ونحو ذلك من الأذكار. هذا ظاهر عبارة المصنف رحمه الله. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله في هذا هو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن الإنسان يأتي بالاستغفار ثلاثا، ويأتي بدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الدعاء، ثم يأتي بالتكبير، لأن الاستغفار والدعاء السابق الذكر ألصق بالصلاة فلا يفصل بينها بفاصل. وهذا فيما أذكر هو اختيار فضيلة الوالد أيضا في تنوير العينين، وإن كان ظاهر صنيع الحنابلة رحمهم الله أنهم يجعلون التكبير مباشرة بعد الانصراف من السلام، وما سبق ذكره هو الأولى إن شاء الله. نعم، يكون الاستغفار دبر الصلاة مباشرة مناسب للمبتدأ أنسب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمقيد عقب كل فريضة. فمفهوم عبارة المصنف أن التكبير المقيد لا يكون عقب النوافل، فلو أنك تنفلت أو صليت راتبة لفريضة فإنك لا تأتي بالتكبير المقيد، وهذا هو المذهب. وهناك وجه في المذهب أنه يأتي بها عقب الفرائض والنوافل. وإن ثبتت الروايات والآثار عن الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنهم لا يكبرون إلا بعد الفرائض فنأخذ بأقوال الصحابة. أما إذا لم تثبت هذه الروايات عنهم فإن القول بأن التكبير يكون دبر كل صلاة قول قد يكون له وجه، والمسألة بحاجة إلى مزيد نظر ومزيد بحث. وإلا في المذهب أنه لا يأتي بها إلا عقب كل فريضة، بل كل فريضة في جماعة. فلو أنك فاتتك صلاة الظهر مثلا لنوم مثلا أو لعذر وصليتها منفردا فإن المذهب يقولون لا تكبر، يستدلون بما جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يكبر إذا لم يصلي في جماعة، وقول ابن مسعود إنما التكبير لمن صلى في جماعة. إذا ثبتت هذه الآثار فنسلم لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فإن الظاهر والله أعلم أن القول بأن التكبير يكون عقب الصلاة سواء صليتها في جماعة أو منفردا أو كانت نافلة أو فرضا، فإن الإنسان يأتي بالتكبير، وكما أسلفت أن المسألة بحاجة إلى مزيد نظر وبحث. قال المصنف رحمه الله: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. فظاهر هذا حتى لو صلى النساء مع المسلمين في المسجد فإنه يشرع لهن أن يكبرن، لكن النساء ليس من حقهن أو ليس مشروعا في حقهن أن يجهرن بالتكبير إذا كان حولهن أجانب يستمعون إلى أصواتهن. قال المصنف رحمة الله عليه: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان الأيام التي يكون فيها التكبير المقيد. يقول: التكبير المقيد لا يخلو الأمر فيه من حالين، إما أن تكون حلالا لست محرما محلا، وإما أن تكون محرما يعني محرم بالحج. فإذا كنت محلا غير محرم فإن وقت التكبير المقيد يبدأ في حقك من فجر يوم عرفة، فإذا طلع الفجر الصادق يوم عرفة فإذا صليت الفجر فإنك تبدأ التكبير المقيد، وينتهي كما ذكر المصنف إلى عصر آخر أيام التشريق. فستكبر في يوم عرفة ويوم النحر، ثم تكبر في الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق، هذا إذا كنت محلا. أما إذا كنت محرما فإن المصنف رحمه الله يقول إن التكبير المقيد في حقك يبدأ من ظهر يوم النحر. لماذا من ظهر يوم النحر؟ قالوا: لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية، أنت في يوم عرفة تلبي ولا تنقطع تلبيتك إلا إذا ابتدأت في رمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة لا ترمى كما سيأتي معنا إلا بعد طلوع الشمس، اللهم إلا من كان معذورا ومن الضعفة من النساء ونحو ذلك فهذا أمر آخر. فإذا رميت جمرة العقبة فإن أول فريضة تأتي هي صلاة إيش؟ صلاة الظهر. فيبدأ في هذه الحال أو يستحب لك أن تكبر التكبير المقيد من ظهر يوم النحر إذا كنت محرما. والصواب في هذا خلاف المذهب، وهو الوجه الآخر في المذهب أن المحل والمحرم سواء في التكبير المقيد، فيبدأ التكبير المقيد في حقهم من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، وذلك لأن المحرم ليس ممنوعا من التكبير. لذلك يقول أنس رضي الله عنه عندما غدوا إلى عرفات: فمنا من يكبر ولم ينكر عليه، ومنا الملبي ولم ينكر عليه. فالمحرم ليس ممنوعا من التكبير، بل إن ذلك مشروع في حقه وعليه. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف وخلاف المشهور من المذهب، وهو الوجه الآخر أن المحرم والمحل سواء في التكبير المقيد، يبدأ في حقهم من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. أما ما بقي من صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق إلى غروب الشمس فإنه وقت للتكبير المطلق كما سبق معنا. قال المصنف رحمه الله: من فجر يوم عرفة لمحل. محل من إيش؟ من النسك، أي ليس متلبسا بإحرام. قال: ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. سميت أيام التشريق، أو ما هي أيام التشريق؟ هي الثلاثة الأيام التي تأتي بعد يوم النحر، وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ويسمى اليوم الحادي عشر بيوم القرار، من القرار، لأن الحجاج جميعا يستقرون في منى ولا يجوز لأحد منهم أن ينفر. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأنه يجوز للمتعجل أن ينفر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الآخر أو النفر الأكبر. ويسمى يوم القر كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أيضا بيوم الرؤوس، لأن الناس في القديم كانوا عندما يذبحون الأضاحي والهدايا ونحو ذلك، أي الهدي، فإنهم نظرا لعدم وجود وسائل التبريد عندهم، نحن في نعمة ويجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، كانوا يقددون اللحم ويشرقونه، ولذلك سميت أيام التشريق. فكانوا يبدأون بالرؤوس لأنها هي الأسرع فسادا، فسمي يوم القر أو يوم الحادي عشر بيوم الرؤوس، ومنهم من يقول إن يوم الرؤوس هو يوم الثاني عشر، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن فصل العيدين، وإذا كان عند فضيلة الوالد شيء أو نبدأ في الفصل الذي بعده. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء، وجمع المصنف رحمه الله بين هاتين الصلاتين، لأن صلاة الكسوف صلاة رهبة كما يقول العلماء رحمهم الله، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة. ولما بين المصنف رحمه الله الصلوات التي تشرع لها الجماعة وهي من الفروض، ابتدأ يبين لنا الصلوات التي تشرع لها الجماعة وليست مفروضة على المذهب. فذكر لنا في هذا الفصل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، أي سأذكر لك هنا عددا من الأحكام المتعلقة بهاتين الصلاتين. يقول المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الكسوف. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، وتسن عندهم للرجال والنساء وللمميزين وللكبار، وتسن في الحضر وفي السفر لعموم الأمر الوارد فيها. والصارف عندهم للأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث طلحة في قصة الأعراب: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وحديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إلى آخر. فقالوا إن صلاة الكسوف سنة، والصواب في هذه المسألة خلاف المذهب إن شاء الله، أن صلاة الكسوف واجبة. وهذا وجه في مذهب الحنابلة رحمهم الله، اختاره عدد من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. والدليل على ذلك ظاهر الأمر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف أو حتى يتجلى. فظاهر الأمر دال على الوجوب. وأما حديث الأعرابي فإنه محمول على الصلوات اليومية وليست على غيرها. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله، والذي يدل عليه الدليل، أن صلاة الكسوف واجبة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أنها واجبة على الكفاية، وإلى هذا أشار الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف. قال المصنف رحمة الله عليه: تسن صلاة كسوف. قوله صلاة كسوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف هما بمعنى عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله، فتطلق الكسوف بمعنى الخسوف، والعكس كذلك، تقول كسفت الشمس وكسف القمر، وتقول خسفت الشمس وخسف القمر. هذا على مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنهما بمعنى. ومن العلماء من فرق بين الكسوف والخسوف، وفرق بعضهم بينهما من أن الكسوف للشمس والخسوف ليش؟ للقمر. ولذلك يقول الله عز وجل: وخسف القمر. ومن العلماء رحمهم الله من فرق بينهما من وجه آخر، أن الكسوف ذهاب بعض ضوء الشمس أو القمر، بينما الخسوف يكون في الغيبوبة كاملة، سواء كان ذلك للشمس أو للقمر. وعلى كل حال فالأمر ليس تحته كبير طائل، إنما يذكر هذا من باب الفائدة. وظاهر عبارة المصنف هنا أنه يرى أن الخسوف والكسوف بمعنى، ولذلك قال: وتسن صلاة كسوف. فلا يفهم منه أن صلاة الخسوف أيضا ليست مشروعة، بل دلت الأدلة على أن صلاة الخسوف، أعني خسوف القمر، مشروعة أيضا. ولذلك جاء في الحديث: إن الشمس والقمر آيتان، وقال في الحديث: فإذا رأيتموهما. فدل على أن القمر إذا خسف فإن الناس يشرع لهم أن يصلوا الصلاة المعروفة. والكسوف قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة، كسفت الشمس في عهده، يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس، وخسف القمر وخسف القمر بالفتح وبالضم. فالشمس قد انكسفت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، ولم يذكر في الروايات التي نقلت السنة التي وقع فيها هذا الكسوف، لكن بعض الباحثين نقلوا عن بعض الوكالات المهتمة بأمر الكواكب أنهم حددوا ذلك في العاشر من شهر ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة. قالوا هذا هو وقت كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحددوه بأنها انكسفت في الساعة 7:30 إلى 8:00 صباحا. والله أعلم بحقيقة ما يذكرون، إنما نقله بعض الباحثين المهتمين في هذا. أما الروايات فذكرت أن الكسوف حصل يوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فزعا، وجاء في بعض الروايات أنه أخذ درعا، ويبدو أنه درع إحدى النساء، ثم بعد ذلك ألحق بردائه فخرج يجره. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فزع، وللمسلمين من هذه الآية العظيمة، وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة. ولذلك يسن عند الحنابلة رحمهم الله أن ينادى لهذه الصلاة بقوله الصلاة جامعة، والسنة تدل على ذلك، ويجزئ عندهم أن تقول الصلاة الصلاة ولا تقول الصلاة جامعة. وعلى كل حال فما ورد في السنة أجود وأولى بالعمل أن ينادى الصلاة جامعة، والنداء هذا على المذهب سنة، وذلك لأنهم يرون أن صلاة الكسوف سنة. وهناك وجه آخر في المذهب، أن النداء لصلاة الكسوف فرض كفاية كالأذان، وما دمنا قلنا إن صلاة الكسوف واجبة فالنداء إليها فرض، خاصة أنه يأتي الناس في وقت غفلة وهم منشغلون بأعمالهم وفي أسواقهم وفي التزاماتهم، فالنداء إليها متحكم في مثل هذا الأمر، والسنة تدل على ذلك، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: وتسن صلاة كسوف الركعتين. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في مقدار صلاة الكسوف، قال ركعتان، ولا إشكال في أن صلاة الكسوف ركعتان، أما الخلاف عند العلماء رحمهم الله في عدد الركوعات التي يؤتى بها في الركعتين. المصنف رحمه الله هنا يقول كل ركعة بقيامين وركوعين، فالصورة الأفضل عند الحنابلة رحمة الله عليهم في مشهور المذهب أن تصلي صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان. وإجمال صفة صلاة الكسوف أن يكبر الإمام للصلاة، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ ويبسمل، ثم يأتي بالفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، وقد جاء في بعض الروايات بقدر سورة البقرة، فيقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، ثم بعد ذلك يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم بعد ذلك يركع، ويركع ركوعا طويلا كما جاء في الرواية، ثم يرفع. والحنابلة رحمهم الله عندهم في المشهور من المذهب لا يسن أن يطيل الإنسان هذا القيام الذي هو بعد إيش؟ بعد الركوع الثاني. والصواب في هذا خلاف المذهب، أنه يسن للمصلي صلاة الكسوف أن يطيل الرفع أو القيام بعد الرفع من الركوع الثاني كما هو الحال في الركوع الأول، لكنه دون القيام السابق، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعهود منها كما يذكر العلماء وورد في الروايات أنه جلوسه فقيامه فركوعه فاعتداله قريبا من السواء، بل قد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال. والصواب في هذا خلاف المذهب، والسنة مقدمة على كلام الأصحاب رحمة الله عليهم. فيرفع الإنسان من الركوع الثاني ويطيل، لكنه دون ما سبقه، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين، والمذهب يرون أنه يخفف هذه الجلسة، والصواب فيها ما سبق ذكره أنه يشرع فيها التطويل، ثم يسجد سجودا طويلا لكنه دون السجود الأول، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى لكنه دون ما فعل في الركعة الأولى. فنمثل مثلا، نقول في القيام الأول يقرأ مثلا بقدر سورة البقرة، والقيام الثاني بعض الحنابلة رحمهم الله يقدره بقراءة سورة آل عمران أو قدرها، أو أن يقرأ قدرها من القرآن، وبعضهم يقول إن القراءة في الركوع الثاني بمقدار ثلثي القراءة في القيام الأول. وعلى كل حال فالتحديد بشيء معين لا يخلو من نظر ويحتاج إلى توقيف، لأن الرواية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة، ولم يذكروا ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. الشاهد أن هناك تقديرات ذكرها العلماء رحمهم الله، ولا يخلو التقدير المحدد من نظر، وأن ذلك مبناه أو يفتقر إلى التوقيف. فإذا قرأ القراءة الثانية فإنه يجعلها أقل من القراءة الأولى، وإذا ركع الركوع الثاني فإنه يجعله أقل من الركوع الأول، وكذلك السجود الثاني يجعله أقل من السجود الأول، ويجعل في الركعة الثانية كل قيام في الركعة الأولى أقل من الذي ماثله في الركعة الأولى، يعني في الثانية أقل من الأولى، وكذلك الركوعات في الركعة الثانية كل ركوع فيها يكون أقل مما ماثله في الركوع الأول. قال المصنف رحمه الله: كل ركعة بقيامين وركوعين. إذن خلاصة الأمر أن الحنابلة الصورة الأفضل عندهم في صلاة الكسوف أنها تكون ركعتين بركوعين في كل ركعة، لكن يجزئ عندهم ويجوز عندهم أن تصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات، فتصلي بأربع ركوعات على الصفة التي ذكرها المصنف، وتصلي بست ركوعات أي في كل ركعة كم؟ ثلاث ركوعات، وتصلي بثمان ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات، وتصلي بعشر ركوعات. يستدلون لذلك، الصفة التي ذكرها المصنف دليلها معروف، وهو حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ويستدلون للثلاث الركوعات في كل ركعة بحديث جابر في صحيح مسلم، ويستدلون للأربع الركوعات في كل ركعة بحديث ابن عباس في صحيح مسلم، ويستدلون للخمس الركوعات في كل ركعة بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في سنن أبي داود. وهنا سلك الحنابلة رحمهم الله مسلكين في ما يتعلق بهذه الصفات. المشهور من المذهب جعلوا الأمر مبنيا على أن كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإمام أن يفعل هذا أو هذا، لكن الأفضل عندهم أن يصلي ركوعين في كل ركعة. وبعضهم يجعل ذلك بامتداد الكسوف، فإذا امتد الكسوف فإن الإمام يزيد في الركعة أكثر من ركوعين. وهناك مسلك آخر للحنابلة، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهبوا إلى مسلك الترجيح بين هذه الصفات، ورجحوا ما ورد في الصحيحين على ما ورد في غيره، لأن الكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهو حين مات ابنه إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينصرف من صلاته إلا عند تجلي الشمس. فلا يتصور أو لا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين ثم بعد ذلك صلى ركعتين وفيها ثلاث ركوعات وصلى ركعتين بأربع ركوعات وهكذا. ولذلك سلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه مسلك الترجيح، وأعلوا الروايات التي وردت بما زاد عن الركوعين. وعلى كل حال فنحن في هذا عالة على علماء الحديث، فإذا كانت الروايات الواردة في صحيح الإمام مسلم شاذة كما يذكر هؤلاء العلماء فإننا نسلم لأهل الاختصاص بقولهم، ما لم فإن مشهور المذهب في هذا لا غبار عليه، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح. هذا داخل فيما سبق معنا، أن يسن للمصلي أن يطيل القراءة في جميع القيامات التي يقوم فيها. قال: وكذلك تسبيح، يشمل هذا تسبيح الركوع وتسبيح السجود، فيركع الركوع الأول بعد القراءة الأولى، وقدره بعض العلماء رحمهم الله بقدر 100 آية، أن يقرأ 100 آية. ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إطالة بالغة، ولذلك جاء في الرواية أن الصحابة بعضهم كانوا يخرون، وذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سجدت سجودا طويلا ما سجدت مثله قط، وذلك لأن الحدث عظيم والآية فيها شيء من الفزع، كما جاءت الرواية عن حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى ذلك. الشاهد أن الإنسان يطيل القيام والركوع، ويكون كل ركوع آت أقصر من الذي قبله، وكل قراءة لاحقة أقصر من التي قبلها. قال المصنف رحمه الله: وكون أول كل أطول. هذه عبارة دقيقة، وعبارة تشمل جميع ما ذكرنا، وهذا من بركة قراءة كلام العلماء رحمهم الله ومتون الفقهاء. يأتي لك بعبارة، شوفوا الحسن شرحها في ربع ساعة تقريبا، والمصنف رحمه الله أوجزها في 4 كلمات: وكون أول كل أطول، أي القراءة الأولى أطول من القراءة الثانية، الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، السجود الأول أطول من السجود الثاني، وهكذا. ولذلك قال وكون أول كل أطول، وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ومن توفيقه لهم، ويلين لهم الكلام إلانة بالغة، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن صلاة الكسوف مما ذكره المصنف رحمة الله عليه. وظاهر عبارة المصنف عندما لم يذكر خطبة الكسوف أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يشرع في صلاة الكسوف خطبة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ولم يأمر بخطبتها، قال فصلوا وادعوا الله ولم يأمر بالخطبة. وكونه خطب إنما أراد أن يبين لهم وأن ينقض عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا يظنون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم. ولذلك لما انكسفت عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هذا الأمر وأن ينقضه، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. ولذلك بيّن لهم هذا الحكم في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ولكن المذهب في هذا فيه نظر. والصواب إن شاء الله أن الخطبة لصلاة الكسوف مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الحنابلة رحمة الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حكم هذا الأمر ونقض عقيدة الجاهلية، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، إنما وعظهم وذكر لهم في موعظته أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال وأنهم يسألون عنه إلى غير ذلك مما ورد في الرواية. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن خطبة الكسوف مشروعة، والصواب فيها أيضا أنها خطبة واحدة، لأن هناك وجها في المذهب أن لها خطبتين، والصواب إن شاء الله أنها خطبة واحدة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت هناك بعض المسائل التي تتعلق بالكسوف، أن الكسوف لا يقول إلا حينما نرى الكسوف أو الخسوف، فإذا أخبرنا علماء الفلك أن الكسوف سيحصل مثلا في الوقت الفلاني ولم تصدق تنبؤاتهم وما بنوا عليه من المعطيات العلمية التي يبنون قرارهم عليها، فإننا لا نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، فإذا رأيتم ذلك أو فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله عز وجل. فالمقرر عند العلماء رحمهم الله أن الأمر مبني فيها على الرؤية، لكن لو أن إنسانا مثلا في المسجد الناس يقولون له ويخبره الثقات العدول أن في كسوف، قال أنا لم أرى، ليس هذا مقصودا، إنما أن يراه الناس. فإذا كنت في مكان لا تتمكن من رؤية الشمس وأخبرك ثقة عدل بذلك فإنك تفعل. مسألة أخرى، لو أن الكسوف انجلى قبل أن نصلي، أنت نائم مثلا وقمت بعد أن انجلى الكسوف، هل يشرع لك القضاء؟ سبق معنا هذا أن صلاة الكسوف إذا فات وقتها فإنه لا يشرع للإنسان قضاؤها. مسألة ثالثة، لو أن الكسوف انجلى ونحن في الصلاة، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أننا نتمها على صفتها خفيفة، لأن العلة قد زالت، فالصلاة هي من أجل الكسوف. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف أو حتى يتجلى، فإذا تجلى ونحن في الصلاة فإننا نصليها خفيفة على هيئتها ولا نقطع الصلاة لعموم قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. مسألة رابعة فيما يتعلق بوقت الكسوف، الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أنه يتوقع ويمكن أن يقع الكسوف والخسوف في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، ويستدلون بأن الله على كل شيء قدير. خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، وذهب إلى أن كسوف الشمس لا يمكن أن يقع إلا في ليالي الإسرار أي في نهاية الشهر، فلا يقع كسوف الشمس إلا في يوم 28 أو 29 أو 30، ولا يقع كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار في ليلة 14 و15 و16. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. علماء الفلك في هذا العصر يؤيدون ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى كل حال فهذا نذكره من باب الفائدة، وإلا فإن الكسوف إذا حصل سواء على ما يقوله المذهب أو على ما يقوله شيخ الإسلام فإن الشرع علق الصلاة عندنا على رؤية ذلك، فمتى حصل ذلك فإننا نصلي. مسألة أخيرة، أن الحنابلة فرحمهم الله يرون أن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، فلو أن الشمس كسفت بعد العصر مثلا فإن الحنابلة يقولون لا يجوز لنا أن نصلي، كما سبق معنا أنهم يرون أن التنفل في أوقات النهي لا يجوز، حرام لا يجوز حتى وإن كان من ذوات الأسباب، وهذا هو المذهب. لكن على القول الذي سبق ترجيحه وهو أن صلاة الكسوف واجبة، إن هذا لا يرد. والحنابلة رحمهم الله كما سبق معنا لو كنا نذكر أنهم يستثنون الفريضة من الصلاة في وقت النهي، وما دامت صلاة الكسوف واجبة فإنها لا تدخل معنا في هذا البحث فنصليها. أما الحنابلة يقولون فإن الإنسان ينشغل بالذكر والدعاء وغير ذلك غير الصلاة. وأختم بمسألة، وهذا من باب الفائدة في الحقيقة، أننا لو أنهينا صلاة الكسوف قبل أن يتجلى الأمر وقبل أن ينكشف، مثلا صلينا صلاة ليست بالطويلة ثم بعد ذلك تجلى الكسوف، فهل يشرع في حقنا أن نعيد الصلاة؟ المذهب يقولون لا، لا يشرع في حقك، إنما تنشغل بعد ذلك بالعبادات الأخرى من ذكر لله وقراءة القرآن ومن دعاء ومن صدقة كما جاء في بعض الروايات، ومن عتق لمن كان لديه مماليك ونحو ذلك. والمذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، أننا لا نعيد الصلاة. الحنابلة رحمه الله يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، لكن استدلالهم هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتهي من صلاته إلا وقد تجلى، لم يبقى هناك وقت حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي وقت الكسوف ممتدا ولم يصلي. فاستدلال الحنابلة فيه نظر، والصواب إن شاء الله معهم في الحكم، أما استدلالهم فلا يخلو من نظر. وإن كان عموم الحديث فصلوا قد يشمل أننا نعيد الصلاة، ولذلك ذهب بعض العلماء أن الإنسان يصلي النوافل المعتادة ولا يعيد صلاة الكسوف على هيئتها وصفتها التي سبق معنا ذكرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. كون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيد الاعتقاد الذي عند أهل الذي كان عند أهل الجاهلية، الشمس والقمر والحسبان لموت أحد أو لوفاته ولحياته أو لميلاده، يعني كون الجاهلية تعتقد أن هذا لموت عظيم أو لميلاد عظيم، هذا في ذاته لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على يعني تسلية التوحيد وإبعاد أي شيء على التوحيد، هي كانت في صالحه هو، يعني اعتقاد الناس أن ابن الرسول عظيم ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله آية. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يتقوى هذا ولا رضا بهذا، وكان أمر تصفية التوحيد وتنقية من الشوائب أهم عنده من أن يبقى هذا الاعتقاد عند الناس، وإن كان هو مستفيد من هذا الاعتقاد. هذا يدل على مكانة التوحيد في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. نعم. هذاك سؤال الأعرابي في الصلاة اليومية. صلاة العيد عندنا واجبة ولم تذكر في حديث الأعرابي، صلاة الجنازة واجبة ولم تذكر في حديث الأعرابي، صلاة الوتر على قول بعض العلماء وإن كان قولا مرجوحا واجبة ولم تذكر في حديث الأعرابي، فهذا محمول على الصلاة اليومية التي هي الصلوات الخمس فقط. نعم. لا، سؤال جيد. نحن في زماننا هذا قد يعرف بإخبار علماء الفلك، يعني كيف نعرف أن الكسوف ممتد حتى نطيل الصلاة أو نخففها؟ ليس هناك خيار أن نقول مثلا واحد منا لا يصلي، لا، إنما نعتمد في هذا على قول علماء الفلك، فيقولون مثلا سيمتد ساعة ونصف أو ساعتين، فنحن نقدر صلاتنا على ما يقولون، لأن غالب قولهم يصدق في كثير من الأحيان، وإن كان السابقون من علماء الحنابلة يعدون هذا من كلام المنجمين، لكن الواقع أثبت أن علماء الفلك يبنون ذلك على معايير علمية لديهم. الله سبحانه وتعالى أعلم. واحد من خارج المسجد، نعم، ويخبر. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.